إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء شيماء أحمد على هندسة الهواء، رئيس التحرير أشرف البهي من أمام الميكروفون مياد الفيشاوي. أهلا بكم أعزائي المستمعين، يوم الاثنين يوم مواجهة، ونسعد دائما أن نستمع إليكم. هذا يوم مخصص لكم أعزائي المستمعين، نتواصل معكم، وطبعا صاحب البيت الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك. طبعا يوم السبت كنا مفتقدينك، ولكن يا رب دائما تكون معنا. بالتأكيد حضرتك بتواصل حضرتك مع المستمعين ومع الجمهور، وصفحة برنامج مواجهة على الفيسبوك أكيد عايز تطرح سؤال أو موضوع تواصل بيننا وبين مستمعينا. هو طبعا السؤال اللي بتطرحه بيبقى مرتبط بالأحداث، فطبعا أبرز حدث ممكن يبقى النهاردة هو وجود الرئيس السيسي في نيويورك. طبعا دي الزيارة الكبيرة التالتة اللي بعد جولة أفريقيا وبعد جولة الصين وفيتنام، ودي التالتة بقى بعدهم مباشرة. وطبعا كلنا عارفين قد إيه الجهد اللي بيبذل في الزيارات دي، وكلنا عارفين عدد ساعات الطيران اللي اعطاها الرئيس في الزيارتين اللي فاتوا. فعلا كمان زيارة تالتة خلال أيام. فالرئيس ما بيرتاحش تقريبا عشان ينجز في حاجات كتيرة. طبعا فاتت مصر السنين اللي فاتت، فبيعوض البلد حاجات كتير فعلا. المواطن المصري بقى اللي هو بتعمل عشانه ده، كل ده بتعمل علشانه، يقول ايه بقى للرئيس السيسي وهو النهاردة في نيويورك؟ احنا منتظرين، فعلا منتظرين تليفوناتكم اعزائي المستمعين على رقم البرنامج العام 25792303. دائما ننتظر مكالماتكم وتواصلكم على موجات البرنامج العام، ورسالة الى الرئيس وزيارته الى نيويورك وحضوره للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه القمة المهمة جدا. ولقاءات الرئيس بالتأكيد أستاذ أحمد هيكون فيه لقاءات يعني على هامش وجوده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى بالفعل مع رئيس سيسي، مع عبد الله بن زايد وزير دولة الإمارات، وهو رئيس الوفد الإماراتي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة، والتقى أيضا الوفد السعودي، وكان له حديث بالتأكيد سنعرف هذه يعني كواليس هذه القمة وهذه اللقاءات المختلفة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتليفوننا هو 25792303 وأيضا 25784124. ننتظر مكالمتكم. أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الإرمين. أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الإرمين. جدودي أنشأوا العلم العجيب ومجرى النيل في الوادي القصيب. لهم في الدنيا لا في السنين، وابن الكون هم موجودين. وأقول لك علي خلاني أفوت أهلي وأوطاني. علي حبيب أوفل روحي لغيره لا أميل تاني. يا حياة روحي هل حالك حالي تذكرين الوصل فيه تلك الليالي هل يزور الطيف ميدان القتال أم يحول العمر من دون الوصال في رضا الأوطان إني لا أبالي إنما الإقدام من شان الرجال. واجه والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. ورسالة من المواطن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لنيويورك وحضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعاتها. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا بحضرتك عبد العزيز مسلع على صالح من قرية البانة مركز من الأم حفظ الشرقية. أهلا أهلا. رسالة من خلال إذاعة البرنامج العام وسعادة البيه الأستاذ أحمد بيه رفعت للرئيس السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بحل القضية الفلسطينية. هي لب الصراع عندنا، أهم حاجة حل مشكلة القضية الفلسطينية. مظبوط. يا سعادة البيه، نعم، القضية الفلسطينية هي دي لب الصراع في الشرق الأوسط. طبعا لو اتحلت كل مشاكل المنطقة تتحل، كل المشاكل بقى تتحل عندك حق. احنا مش عايزين نضعف ونبقى ذويلات علشان امن اسرائيل، احنا عايزين اهم حاجة نتكلم عنها ونتحد ونبقى مع الشعب الفلسطيني في حل قضيته وحل مشكلته ان شاء الله. شكرا لك الحاج عبد العزيز. شكرا. شكرا يا حاج. في تليفون تاني. مساء الخير. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. انا بحيي جهد جهد فخامة الأستاذ سمير فريد حمودة اسكندرية. أهلا سمير. ازيك أستاذ أحمد؟ الله يخليك يا فندم. أنا فندم بحيي جهد فخامة الرئيس على الجهد الدؤوب المتواصل. ومن حسن الطالع إن تحققت المعجزة إن إسماعيل هنية انعدل هو والدنيا تبقى تمشي صح بفضل فخامة رئيسنا المصري. ما طبعا ده تعامل فيه مجهود كبير يعني. طب تمام. انا عايز اهمل بقى في ودن فخامته وهو في اسكندريه وهو في امريكا. بقول له ان المناخ السياسي وامريكا واسرائيل وكل تعاطف العالم معانا مهيئ تماما لاستدرار عطفهم في تعديل اتفاقيه كامب ديفيد لتكثيف القوات عشان عيالنا. ايه رايك يا استاذ احمد؟ والله هو طبعا الاتفاقية يعني ده من سنين واحنا بنقول تجاوزها الزمن خلاص، يعني المفروض تعديلها ده ضروري، وفي من ضمن نصوصها انه مسموح بتعديلها في فترة من الفترات اذا بس الاطراف الاتفاقية وافقوا. فده محتاج ضغط دولي على اسرائيل عشان تقبل انها توافق على تعديل الاتفاقية. يا رب. لكن احنا كده ما حدش منعنا من حاجة، يعني احنا بنحارب الارهاب في ابعد نقطة في سيناء من غير ما أنا يعني بدعي بدعو الله بدعو الله عشان عيالي اللي في اللي عجبها. عند حضرتك حق. شكرا لكم استاذ سمير. شكرا جزيلا. الله يخليك استاذ احمد. يعني اثنين من المواطنين كلمونا هو نفس الكلام، رساله الى الرئيس انه القضيه الفلسطينيه، واحنا في مصر يعني دائما القضيه الفلسطينيه لا نعتبرها قضيه يعني عاديه، لكن هي قضيتنا احنا، قضيه الوطن العربي قضيتنا احنا مصر. طبعا هي جوهر الصراع زي ما قال الحاج محمد، لانه منها تفرعت كل المشاكل التانيه. وطبعا فلسطين فيها المقدسات بتاعتنا الاسلاميه والمسيحيه، وعشان كده بنسميه اختصارا الصراع العربي الاسرائيلي، ما بنسموش لا الصراع الاسلامي اليهودي ولا الصراع الاسلامي الاسرائيلي ولا الصراع المسيحي. بنختصر المساله المسلمين والمسيحيين بنقول العربي عشان قضيه الكل. هناك مهد المسيح عليه السلام، وهناك المسجد الأقصى، وكل مقدساتنا المهمة أولى القبلتين، يعني مصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبعا قضيتنا كلنا. ومنها تفرعت بس المشاكل، لأنه الفلسطينيين مثلا في تهجير حصل جنوب لبنان، هناك حصلت مشاكل بين المهجرين الفلسطينيين والأشقاء في لبنان، حصلت مشاكل بين الأشقاء المهجرين الفلسطينيين في الأردن وبين الأشقاء في الأردن. فهتبص تلاقي الجوهر القضيه كله مرتبط بالقضيه الفلسطينيه. في ناس بتتهم العرب بالارهاب، جزء من الغاضبين اللي حاسين انه العالم ظلمهم وما ادهمش حقهم في الفلسطينيين اضطروا يرجعوا للعنف، ومن هنا جت ازمه الارهاب في تعريفها او في شكلها الاولاني خالص اللي كان موجود في السبعينات والثمانينات، اختطاف طائرات وتفجير مش عارف ايه، ردا على العنف الصهيوني اللي كان بيذبح قرى بأكملها وكان بيبيد مدن بأكملها. معنا اتصال. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أسعد الله مساءكم بكل خير وكل أوقاتكم صديق عمل، ولكم منا جزيل الشكر على الجهد المبذول، وتحياتي وتقديري واحترامي للأستاذ الصحفي الجريء أحمد رفعت الذي أضفى الصحافة العربية بالحيادية والموضوعية والبعد عن الذاتية. شكرك يا فندم، ربنا يخليك. مع حضراتكم أحمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا القيمة. أهلا حضرتك يا صاحبي. كل ما يحدث من حولنا والجهود الحفيفة والمبذولة والموفورة والمشكورة من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعيد مصر إلى مكانتها العالمية التي كانت عليها من ذي قبل وعلى خريطة العالم أجمع، أن يدخل بهذا المجهود التاريخ يسجل له التاريخ هذا. فإذا كنا على أعتاب عام دراسي جديد فننتظر الأعوام الدراسية الجديدة أيضا. كل عام وحضراتكم بخير وطلابنا وأبنائنا وأحفادنا بخير، وإن شاء الله ننتظر ونتمنى من الله عز وجل أن يكون عام دراسي ملئه العمل وملئه الأمل. يعني أستاذ أحمد، أي رسالة ممكن توجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو في زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ يعني فخامة الرئيس غني عن التشاور، يعني غني عن الآراء، ولكن بنوجه لسيادته التحية والتقدير، رسالة التحية والتقدير على ما تقوم به الخارجية طبعا بقيادة سيادة أو معالي الوزير سامح شكري، وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد رئيس البلاد السيد عبد الفتاح السيسي. شكرا لك يا أستاذ أحمد. بنقول لسيادتي أو لفخامتي أن ننتظر المزيد. نحن في طمع أو في عشم في وجه فخامته، هو لم يألو جهدا. شكرا أستاذ أحمد رفعت. بالتأكيد يعني هذه المحادثات أو اللقاءات عفوا للرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مقر إقامته في نيويورك النهاردة إن شاء الله بالليل بتوقيت القاهرة، أو بكرة الثلاث بكرة صح بالليل إن شاء الله يكون تنقل البث حي لهذه الاجتماعات، وعلى هامش قمة أو اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة زي ما قلت في لقاءات بالسيد الرئيس مع سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، وتكلموا عن العلاقات المصرية السعودية وكيفية يعني تدعيم أواصر هذه العلاقات، وأيضا لقاءه مع وزير دولة الإمارات رئيس الوفد الإماراتي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة. ممكن يكون في حوار بينهم عن أزمة قطر مثلا؟ أكيد، هو أساسا المناسبات دي تبقى فرصة، يعني تبقى قمة من جواها أكثر من لقاءات على هنا. تبقى مناسبة أنه الرئيس يلتقي أكبر عدد من الشخصيات سواء رؤساء أو زعماء دول أو مسؤولين لهم يعني حيثية معينة، فما لا يمكن تمر الزيارة من غير مناقشة أزمة قطر. أزمة دلوقتي يعني رايحة للتدويل في أطراف دولية داخلة فيها غير الأطراف العربية، أمريكا موجودة، روسيا موجودة، الصين احتمال تيجي، أوروبا موجودة، كله بيحاول يحط إيده في حل الأزمة. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بي حضرتك. تفضل. الأستاذة ميادة. أيوة يا فندم، إحنا سمعينك. ميادة الفشاوي. أيوة. اسم كبير جدا. شكرا طيبة. شكرا ميادة، حضرتك بصحة وسلامة. أهلا وسهلا، تفضل. تحياتي الحبيبي الأستاذ أحمد طبعا، وإحنا مدحناه كثيرا وهو خلاص مل من حملية البحث. لا تسلم يا فندم. أهلا بسعادة محمد جامع أبو شامة مع سعادتك. أهلا أستاذ محمد، الله يخلي سعادتك. أسيوط بتنادي يعني. أحسن ناس فعلا. الله يخلي سعادتك. أنا سؤال لسعادتك طبعا وسيادتك محلل كبير، واحنا يعني بنتعلم على أيديكم يعني. لا العفو فندم، اتفضل. ليه القضية، ليه الحماس والفتح ما التأموش في أيام اللي هو عمر سليمان والرئيس حسني مبارك؟ لماذا ولماذا يلتئم اليوم، وما هي الأسباب والدواعي، وهل هذا الالتئام على حقيقة، هل هذا الالتئام على إخلاص؟ أما طبعا سألتك فهمتني دلوقتي، فهمتني أكيد، فهمتني ما ورائي، فهمت ما ورائي. أما الرئيس السيسي أنا بقول له إحنا في ظهرك، مهما غليت الأسعار، مهما ولعت الأسعار، مش هنولع مصر، هنحميها وهنرشها بالماء والعنبر، مصر هنرشها بماء الورد مهما حدث. وتكلم سيادتك واكشف المستور، واكشف المؤامرات، واكشف المتآمرين، واكشف اللي هم سلطوا علينا داعش، ومن هي داعش، ومن رب داعش، ومن خلق داعش، ومن هم داعش لا نعلمهم، انهم من مواليد الجن نزلوا على ارض العرب ليدمروا ارض العرب بفعل من؟ سيادتك فاهم، وارجو سيادتك الاجابه لان انا بحب حديثك يا رب. شكرا لك. شكرا استاذ محمد. شكرا لك. وطبعا انا عايز بس ارجع سريعا لكام سنه ورا، في 14 نوفمبر 2012، بعد سنه يعني بعد فتره من تسليم الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط، نعم، الساعه 4 العصر تماما، كان رئيس اركان الجيش العدو الاسرائيلي بيقف على مكتبه، بيخبط ايديه على المكتب وبيقول لقد بدأنا. هو كان يقصد عملية اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس اللي اسمه كان ساعتها أحمد الجعبري. أحمد الجعبري ده قتل في إحدى يعني زياراته الميدانية، كان بالسيارة بتاعته مع حراسه بعد أيام قليلة من مغادرة أمير قطر لغزة. كان في صراع شهير بين إيران وبين قطر على السيطرة على حركة حماس والهيمنة عليها. قدرت قطر تتغلب لأنه كان واقف عقبة في سبيل ده هو أحمد الجعبري، وكان شايف أنه إيران وسوريا وكل دول المقاومة هم الأقرب له، ومش دول المال ولا البترول. طلاقت إرادة قطر مع رغبة إسرائيل، وتم اغتيال أحمد الجعبري بعد سنوات من محاولة يعني اغتياله ورصده، لغاية ما قدروا يوصلوا له عن طريق زرع أحد العملاء في الدائرة الضيقة الأمنية المحيطة به. اللي عايز اقوله انه في صراع كبير بين عدد من الدول حوالين الهيمنه على حركه حماس. مصر دورها كان متراجع السنين اللي فاتت، النهارده دورها بيرجع تاني لما نلاقي بيانين طالعين من غزه ومن الضفه الغربيه، واحد من حماس وواحد من رئيس محمود عباس، الاثنين بيشيدوا بدور مصر، الاثنين بيتكلموا على ان مصر قدرت او نجحت في لم الشمل الفلسطيني، لدرجه انه حماس امبارح بتعلن انها على استعداد لاستقبال حكومه الوفاق الوطني وتدير القطاع قطاع غزه زي ما هي عايزه، يبقى احنا وصلنا لشوط كبير جدا كنا مقصرين فيه الفتره اللي فاتت. هذه المنطقه لما احنا بنقصر فيها بتعمل لنا مشاكل زي مناطق تانية لما فيها تراجع دور مصر بتحصل مشاكل زي افريقيا كده. استاذ احمد ممكن نكمل دور المصري في يعني لم الشمل الفلسطيني بعد هذا الاتصال. مساء الخير. السلام عليكم استاذ ايمان شفا. السلام عليكم. عليكم السلام. معك مياد الفيشاوي، اهلا بيك. ازيك استاذ مياد؟ استاذ احمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عارف يا استاذ احمد، نعم، الرئيس ده صراحه بتاعتيه الله يخليه وربنا يحفظه بارك الله فيه، شرفنا والله تشرف شرف كبير في امريكا ما شاء الله يعني. اطال الله في عمره وحفظه الله لمصر وحفظ مصر بلدنا الحره. احنا ما عرفناش اسم حضرتك. هشام عبد الرادف الوصفان. اهلا اهلا يا اهلا استاذ هشام، اهلا بحضرتك. ده ده ده حبيبنا دي والله بنحبه ونعزه، كل اهل الوصفان بنحبه على النوبه كله يحيون والله. تحياتنا لاهل النوبه. شكرا ليك. شكرا. تحياتنا لحضرتك ولكل اللي عند حضرتك يا فندم. حفظه الله ورعاها يا رب. ربنا يحفظك. امان الله يا رب. شكرا. شكرا استاذ هشام. الشكر لله. شكرا خير يا فندم. استاذ احمد نواصل ان شاء الله يعني الحديث عن رساله من المواطن للرئيس عبد الفتاح السيسي في حضوره للجمعيه العامه للامم المتحده، وايضا دور مصر في لم الشمل الفلسطيني بعد موجز الانباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي غدا بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتناول فيه المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب. الرئيس يشارك في قمة مجلس الأمن الدولي حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. الرئيس السيسي يلتقي اليوم بمقر إقامته في نيويورك مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومع مجلس تفاهم الأعمال الدولي. المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء تبحث خلال اجتماعها الملفات الاقتصادية المهمة وسبل توافر السلع الغذائية في مختلف المحافظات. وزير التجارة والصناعة يدعو إلى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على أساس إدارة المخلفات الصناعية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا في حملات مداهمات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. الخارجية الفلسطينية تنتقد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي عن الاستيطان وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لضمان قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس. قوات الجيش السوري تستعيد السيطرة على منطقة الخريطة التي تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور شرق سوريا. وحدات الأمن الوطني التونسي تفكك خلية إرهابية من 3 أفراد تنشط بين ولاية الكاف شمال غربي الدولة والعاصمة تونس. المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقضي بوقف إجراءات الاستفتاء المقرر إجراؤها حول استقلال إقليم كردستان العراق الأسبوع المقبل. منظمة Human Rights Watch تدعو قادة العالم إلى فرض عقوبات على جيش ميانمار المتهم بدفع أكثر من 400,000 من مسلمي الروهينجا إلى الفرار من الدولة في حملة تطهير عرقي منظمة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. ما زلنا معكم ومواجهة على موجات البرنامج العام من القاهرة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ أحمد مرة تانية. واليوم موضوع التواصل معكم أعزائي المستمعين، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الآن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتليفون برنامج العام 257-841-24 أو 257-39-707. اتصال معنا الآن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. معك محمد حسان محمد مهندس زراعي بأبيس كفر الدواب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بشمهندس. والله أنا بقول للرئيس ربنا يطول في عمره وينظر للناس الفقراء، لأنه إحنا دلوقتي في مناطق زراعية لم يصل إلينا الغاز الطبيعي. بيوصل لنا الأنابيب البوتاجاز، أنابيب البوتاجاز من 2.5 جنيه لـ 4 جنيه لـ 8 جنيه في أيام الإخوان، لـ 15 جنيه بعد الإخوان، لـ 30 جنيه بعد الإخوان برضو تاني، وهكذا. يعني أنا من الناس اللي هم في وسط الزراعات بخبز، ما بنتظرش العيش بتاع الفورد، بخبز. طب ممكن أسألك سؤال يا باشمهندس؟ أيوة اتفضل. إيه علاقة ده بموضوع نيويورك؟ نعم؟ إيه علاقة ده بموضوع نيويورك، موضوع الحياة؟ طبعا إحنا منتظرين منه الخطاب بتاعه عشان يبقوا يرفع راسنا في وسط الأمم المتحدة. طب إيه برضو علاقة اللي حضرتك قلته بنيويورك؟ والله إحنا نتمنى منه الخير، من كل كلامه هيكون خير علينا إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا يا باشمهندس. يعني اتصال آخر. مساء الخير. مساء الخير. هو أنا ليه سألت البشمهندس إيه علاقة؟ لأن إحنا عايزين، إذا مش هنتعلم الالتزام والنظام مش هنعمل حاجة خالص. فإحنا محتاجين الحكاية دي تتظبط، لأن إحنا كذا مرة بيبقى في تنويه إنه مثلا مأجلين الشكاوي، أو ممكن الشكاوي تروح لبرنامج تاني أو تيجي في الكنترول، نلاقي حد داخل يقول الشكوى أو حد داخل يخرج بينا، لأنه احنا مش بس بيخرج على موضوع الحلقة، لكن كمان بيعطل ناس جاية تلتزم وجاية تتكلم في الموضوع. احنا نتمنى كل الناس اللي بقى في موضوع حلقتنا، احنا مش بتكلم على كمان موضوع هنا في برنامجه بس، احنا عايزين مصريين يبقوا ملتزمين بالنظام في كل مكان، في كل يعني مناسبة، واي شكوى احنا بنسمعها في برامج اخرى بالزبط. وكمان بنسيب رقم تليفوننا عند الكنترول روم بالضبط. يعني تلاقي كام ألف واحد دلوقتي بتصلوا مش عارفين يوصلوا عشان التليفون مشغول مع يعني حد عزيز جدا بس بيتكلم في موضوع مش بتاعنا. احنا معانا اتصال اخر. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. انا معك وجيه عزه في الدقي. اهلا يا استاذ وجيه. انا بدي لرئيس السيسي بدوام الصحه والعافيه، وربنا يقويه على اللي هو فيه، وينصره في الأمم المتحدة، يرفع دماغنا لفوق فوق فوق كمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى له دوام التوفيق، ويبعد عنه كل مكروه، ويزيد البلد طمأنينة وعافية. وإن شاء الله هو آدم وآدم سعد وآدم خير، فربنا معاه وإحنا وراه إن شاء الله. إن شاء الله ان شاء الله. ربنا يكرمكم. شكرا استاذ وجيه. شكرا جزيلا. معنا تليفون تاني. مساء الخير. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. الله يخليك يا استاذ مياده. ازيك يا استاذ احمد؟ ربنا يديك الشيخ، ربنا يديك الصحه والعمر. حضرتك عارفني طبعا. طبعا الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري بشنقنا يا فندم. انا فضلتك. ربنا يديك الصحه ويديك العمر يا استاذ احمد، ويساعدك يعني على المجهود اللي حضرتك بتبذله. واحنا يوم السبت فعلا احنا زعلنا، لان حضرتك الحلقه يوم السبت ده بتكون تمهيد ليوم الاثنين. صحيح. الله يخليك ان شاء الله ما تتعوض باذن الله. ان شاء الله يا استاذ احمد. بعتذر لكل الناس. الله يخليك. الرساله اللي بقولها يا سياده الرئيس يا استاذ احمد، اتفضل. بقول له باذن الله يا سياده الرئيس، كل خطوه وكل زياره وكل يعني وكل جلسه من جلسات سيادتك وفخامتك في المحافل الدولية أو في الجمعية العمومية، ربنا هيكللها بالنجاح، لأنها إن شاء الله هي هتكون بإخلاص، وربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع من أجر من أحسن عملا. أكيد. أما الرسالة اللي بقولها سيادة الرئيس، هم رسالتين يا أستاذ أحمد. الأولى عاوز القضية الفلسطينية، الضغط على إسرائيل لحل هذه القضية، لأن هي بؤرة الفساد ورأس الأسعى في جميع المشاكل في الدول العربية. تمام. الحاجة الثانية عاوز الضغط على قطر، هذه الدويلة الصغيرة، بقبول 13 شرط اللي هي وضعتها الأربع دول، وعدم تدخلها في أي شؤون دولة عربية، وإلا لأني ما حدش يقعد ساكت يا أستاذ أحمد وأضيع حقه، لأن مصر دولة محورية حجر الزاوية هي مصر الكلمة ليها الشهرة ليها. فلابد ان قطر تتجنب هذه الامور وتبعد وتقبل الشروط, وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. انا لسه حاكي الحكاية بتاعت احمد الجعبري اللي طلقت فيها اراضي قطر مع رغبة اسرائيلية في التخلص منه, وده معناه انه الدولتين ليهم مصالح مشتركه. وانا تصوري انه كل اللي بيحمي اسرائيل واقف وراها هو نفسه اللي بيحمي قطر واقف وراها, فالاثنين اهدافهم ومصالحهم واحده. اذا قدرنا نضغط على واحده يعني هنلاقي نفس يعني نفس الخصوم اللي ساندين الدوله دي هم الخصوم اللي ساندين الدوله دي. سألت حضرتك برضو عن الأزمة القطرية وطرحها في هذه يعني اللقاءات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة, لقاء رئيس بوزير دولة الإمارات وأيضا بالسفير السعودي في نيويورك. يعني إيه اللي ممكن يدور هناك؟ اللي ممكن يدور كلام حوالين وسائل وطرق حل الأزمة والخروج منها, لكن اللي انا شايفه انه في تصميم يعني من دول الأربعة ومصر تحديدا, وده اللي قاله السيد سامح شكري بالضبط, وده اللي قلناه هنا كذا مرة, انه الأزمة مصرية قطرية في الأساس. احنا اللي لينا صقر عند قطر, احنا اللي لينا دم, احنا اللي بينا دلوقتي شهداء وبينا ضحايا كتير دفعناهم يعني وخسرناهم من شعبنا البطل. فالباقيين ممكن تبقى خلافاتهم سنوية حول المشاكل تانية, لكن الأصيل في الموضوع هو مصر. وده احنا قلناه وقال الأستاذ سامح شكري علنا انه هو بيرد على مندوب قطر في اجتماعات الجامعة العربية كلنا شفناه. جهود مصر في مكافحة الإرهاب سيكون في خطاب رئيس عبد الفتاح السيسي يعني ان شاء الله بكرة, يتضمن هذا الخطاب جهود مصر وما فعلته مصر لمكافحة الإرهاب. مش محتاجة كلام, مصر في صدارة الدول الاتحاد بالإرهاب. طبعا المخطط اللي كان بيستهدف الدول العربية, طبعا سوريا صمدت فعطلته كتير في سوريا, ومصر فائت ورجعت تصحح مسارها في 2013 في يونيو 2013, وبعد كده من 4 سنين في مواجهة الإرهاب, قبلهم سنين طويلة أيام التسعينات, قبليهم حوادث متفرقة, اغتيال الشيخ الذهبي, حادث فنية العسكرية, حادث اغتيال الرئيس السادات, احداث أسيوط 81, 114 جندي وضابط ومواطن قتلوا أو استشهدوا في ساعات, عندنا قبليه حادث تنظيم سيد قطب 65, وحادث اغتيال أو محاولة اغتيال رئيس جمال عبد الناصر في المنشية, وقبليهم بقى الأحداث اللي كل الناس عارفها, المستشار الخزندار والنقراشي وتفجير محلات وحارة اليهود والسينما وكل أملاك الأجانب في مصر. احنا يعني قدامنا أحداث يعني تاريخ مصر في مواجهة الإرهاب طويل, لكن احنا طبعا الفترة اللي فاتت قدمنا نموذج في التصدي للإرهاب, مش بس يعني ميدانيا ومع الإرهابيين بشكل المسلح, لكن كمان قدمنا نموذج في طرح تجديد الخطاب الديني كله, وشاركنا في مؤتمر قمة الرياض حوالين الإرهاب. ما فيش يعني مكان ممكن مصر تلعب فيه دور في مواجهة الإرهاب إلا ما عملته وراحته, ودي زي ما حضرتك قلتي هيبقى موضوع من الموضوعات اللي هتكلم عنها الرئيس السيسي في نيويورك. امبارح يا استاذ احمد قريت خبر في يعني احنا الجرائد بتقول انه من صحيفة هارتس الإسرائيلية كتبت انه تطالب حذف كل اي محتوى يحرض على اسرائيل ضد العنف يعني ضد اسرائيل من على اليوتيوب ومن على الفيسبوك. يعني هي اسرائيل طلبت بحذف كل محتوى ضد اسرائيل على اليوتيوب والفيسبوك, وخطبت اداره الفيسبوك واليوتيوب واستجابت وحذفت 80% من الكلمات او المحتوى. تخشي بقى على اليوتيوب نفسه تشوفيه وماما بيضربوا الاطفال الصغيرين, اطفال يعني في الروضه, ولما يبقوا منهم حد كبير هتلاقيه في ابتدائي, ازاي بيمرنوهم على السلاح وازاي بيقولوا لهم مين العدو بتاعهم وازاي بيعلموهم من دلوقتي مين خصومهم ومين اعدائهم اللي هم احنا يعني, وازاي العيال الاطفال دول بيتكلموا ان هم عايزين يعني يتخلصوا من العرب كلهم. احنا بقى خدنا فترة بنعمل العكس للأسف. قعدنا نقول للناس الحروب دي وحشة، الحروب دي سيئة، الحروب دي ودتنا في 60 داهية، ومش كناش بنفكر طب لو الطرف التاني هو اللي اعتاد علينا. احنا عمرنا طول حروبنا دي ما اعتدناش، حتى 73 كانت محاولة لاستعادة حقوقنا، ما فيش مرة مصر كانت دولة معتدية في أي حرب، لا 48 ولا 56 ولا 67 ولا حتى 73 كان جوه أراضينا اللي اتخذت مننا. لكن الإعلام لعب دور سلبي في المسألة دي، ما كانش عامل حسابه أن الطرف الثاني هو اللي بيعتدي، أو لو اعتدى علينا أو لو اتحطينا في ظرف في قتال هنعمل إيه. احنا ممكن نستفيد، فلازم نطلع جيل مقاتل، لازم نطلع جيل خشن شوية، لازم نطلع جيل صلب. مش بس كده يا أستاذ أحمد، يعني احنا كمان مطالبين بالشباب يكون أكتر وعيا على الفيسبوك وتويتر بالظبط، ويبقى عارف عدو الحقيقي من عدو ونستفيد احنا كمان من يعني إسرائيل قدرت تمحي 80% من محتوى شايفاه هو. طيب احنا عملنا ايه؟ حتى ما عملناش احتجاج ضد ده يعني، حتى ما اتكلمناش. طب احنا كمان في حاجات بتتنشر لنا غلط، اخبار اكاذيب وحاجات كتير، اكتر من 90% من اللي بتنشر علينا غلط وتشويه يعني رايح جاي واحنا واقفين نتفرج. ففي حاجات كتير محتاجه يعني تدخل مننا. احنا معنا تليفون. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. مع شدك الحاج احمد خرشد، 78 سنه من ابطال اكتوبر. اهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيش أحمد. أنا سيادة البطل، أهلا بحضرتك. الله يحفظك. أنا أولا عايز بس أوجه رسالة لفخامة الرئيس وأقول له ربنا يقويك ويقويك ويوفقك، وأنا عايزك تقف مرفوع الرأس وعلى ثقة تامة، ودي الأول برة الرئيس مصري يكون وراه أكثر من 90 مليون، وهو يعني اختبرهم في البداية لما اختبرنا بأنه طلب التفويض نزلوا 30 مليون يفوضوه، بعدين لما طلب المشاركة في القرية الجديدة في ظرف أسبوع عملها له المصريين. بعدين الحاجة الخطيرة اللي محدش جرأ عليها أبدا، تعالوا جنيه، هو كان واثق بقى من شعبه وعارف إن محدش هيزعل منه وعارف إنه يتحمل وعملها، ومفيش بني آدم قال الأسعار استبعد أو أي حاجة. صح يا أستاذ أحمد؟ مظبوط، شكرا. لا احنا شعب في الازمات بتلاقينا يعني، لا شعب المصري في ايد واحده في الازمات، عند الجد وعند الخطر هتلاقيه الشعب. عفوا استاذ احمد، مش في كل وقت ومش مع كل رئيس، لا شعب مصري ذكي جدا وانا بيه جدا، ما هو بذكائه بيعرف يفرز الموقف اللي ممكن يبقى بالظبط ساعتك ده بقى يعني ولا لا. طبعا واقفين الحمد لله اخر عمرنا، وانا مع 78 سنه مستعد والله لو طالب مني حاجه على قدر صحتها هعملها. ربنا يديك الصحه. انا ليا عنده معلش هتكلم باسمي وباسم يعني ابطال اكتوبر فئه خاصه منهم، هم كلهم على عيني وراسي، بس في فئه خاصه من ابطال اكتوبر اللي انا اعوذ بالله يعني منهم. احنا اللي كنا اول ما تخرجنا خدنا اعفاء تام من الخدمه العسكريه، واعفاء نهائي مكتوب عليه حاجه غريبه يا احمد بيه، مكتوب لا يطلب الا بقرار رئيس الجمهوريه. المهم اشتغلنا واتجوزنا وفتحنا بيوت وخلفنا، وبعدين جت النكسه حبوا يغيروا زي ما انت عارف الجيش، فراحوا مفكرين قالوا نجيب المؤهلات اللي كان معفين. رحنا، انا كنت اصغر واحد في سن 28 سنه، انا مش معترض بس كان لي اعتراض بسيط ان احنا كنا موظفين وعندنا بيوت اولاد ولنا مرتبات، جندونا سعادتك ورحنا الجبهه 7 سنين. سعادتك نسوا حاجه مهمه، ان احنا عندنا بيوت كانوا يدونا 3 جنيه، والله ما اعترضنا، والله ما في واحد فينا اشتكى ولا قال حاجه، وتحملنا وقعدنا 7 سنين الحمد لله، وعصرت السنزاف والعبور. ربنا يديك الصحه. طلب حضرتك ايه فن؟ انا طالب بس عبد الرئيس يرد ويعمل اللي ما حدش عمله، تكريم الناس ديت. يعني انا احفادي بيسالوني يا جده انت عندك شهادات تفوق من شغلك وشهادات امتياز وخبره، ايه اللي يثبت انك انت يعني كنت في الحرب؟ اوريهم شهاده الخدمه العسكريه ما فيهاش حاجه. ايام الرئيس أزمة مبارك جاب شهاده كده 80 او كده ضعيفه، واعلن في الذكرى السنويه اللي هي ان شاء الله كمان اسبوع ذكرى 44 اعلن ميداليات لجميع المقاتلين. رحنا نسال قالوا لا روحوا وحدكم، حضرتنا ايه يا سعاده الباشا؟ اللي هو بالتاكيد استاذ احمد ان شاء الله الدور جاي زي ما حضرتك كده قلت في الذكرى ال 44 تم تكريم عدد كبير من الأبطال وأسر الشهداء. وده كان بيحصل أول مرة يعني من 73 ما حدش افتكر الحكاية دي. افتكرها الرئيس السيسي. بالتأكيد ان اللي حضرتك بتقول عليه ده جاي موعده إن شاء الله الأيام الجاية إن شاء الله 6 أكتوبر اللي جاي إن شاء الله يكون في ناس جديدة كمان تتكرم من المحاربين في حرب أكتوبر. معنا اتصال تاني. مساء الخير. مساء الخير. مساء الورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل تفضل. خلينا نقول للرئيس ربنا يحفظه ويخليه نسمع صوتنا كله ونقول بالصلاة على الرسول. لا للمعونة اللي تهز كيان أو زين تركعونا ليس بالإمكان بالشدة تلاقونا مرصوص البنيان ولو نوفر لمونة مع حبة بدنجان بعرض المنشيت الهرم ما يتهز وهنوفر بالزيت والسكر والرز وبلاه البسكويت بالبتاء ونعتز وبكل بيت البلد يا رز. جميل. صدقوني ما فيش زي جو المحروسة والجبن القريش ونحل بالبسبوسة عالبلد هنعيش من يدك يا عروسة يسلم ويعيش لبن الجاموسة. الله عليك. اسم حضرتك ايه؟ الله اكبر. التوفير اهمية. والله نقدر بالفول والطعمية نتغدى ونفطر ونحل بسمسمية لله نشكر ونجنن الكمية. اختم واقول بالصلاة على الرسول المبذرين كانوا اخوان الشياطين وللمصري ايمان ودنيا ودين جو بنيان وراسخ ومتين المصري علشان وقمنا بثورتين ثورة يناير وثلاثين يونيو وما زال سائر مع القيادة الحنية للثورتين بشاير من ثانية لثانية وتحية من الشاعر من محافظة المنيا. اسم حضرتك ايه؟ لمونة بالساحة موجودين. اسم حضرتك ايه معلش؟ هنوفر من اللمونة للمنجة والدين ملعونة المعونة مرة وعشرين الترشيد يا أخونا نوفر ملايين ملعونة الرعونة تذل المصريين تحيا مصر يحيا إعلام مصر تحيا البرنامج العام. شكرا. اسم حضرتك ايه؟ الشاعر العامية محمد محمد محمد عبد العليم بطل من أبطال أكتوبر. أهلا بيك. ومكرم بشهادة تقدير من البرنامج العام وتحيا مصر. شكرا. تسلم تسلم. كل سنة وانت طيب. يعني أكتوبر 6 أكتوبر قرب. كل سنة وانت طيب وبنشكرك على كلامك الجميل. أستاذ أحمد يعني النهاردة إحنا محتاجين نسمع فاصل دلوقتي بعد هذا الكلام الجميل. نسمع فاصل. قوم بدماغ وبروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وصير حب بلادك وحفو عليك عايز منك سعي كتير دوس على كل الصعب وصير انت لعملك بوه بزيادة قلت وصل عملنا عبادك صدر خلي بلادك تقوى وتكبر قوم بإيمان وبروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير سير سير قوم بإيمان وبروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير كل الصعب على كل الصعب نسيم نسيم نسيم يلي بنيت الهرم قبل الزمان بزمان وبنيت لنفسنا السد في أسوان كمل لمجد الوطن وابني كمان وكمان كمل لمجد الوطن وابني كمان وكمان. في النهاية أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي في دقيقتين تقريبا, أهل الشر شايفين حضور الرئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة وبكرة هتكون كلمته عن مكافحة الإرهاب وايضا شوف لسه انتهت قيلة عدد من الحضور اللي بيمثل دولهم, مثلا عبد الله بن زايد موجود. كان ممكن الرئيس السيسي يبعت برضو زي ما الناس التانية بتعمل, كان ممكن يبعت ممثل اخر يمثل مصر في الاجتماعات سواء رئيس الوزراء او وزير خارجية او اي مسؤول تاني, وهو كفاية عليه زيارة اللي كانت اللي فاتت. يعني هو راح 3 مرات قبل كده ولسه راجع من جولة في شرق اسيا الصين وفيتنام, ولسه قبلها كان في افريقيا. كان ممكن يريح نفسه ويبعت حد, لكن هو اصر انه يروح بنفسه مش بس عشان القضايا المهمه ولا عشان الاجتماعات المهمه ولا علشان المناسبه المهمه, لكن علشان كل الحاجات دي وعشان دور مصر يبقى اكبر مما كان عليه الاول. زي ما قلنا في بدايه الحلقه الراجل عايز يعوض مسافات طويلة خسرناها وتعطلنا فيها الفترة اللي فاتت. طبعا هو عارف ان الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر عضوياتها بتزيد على 193 دولة بالضبط, هي تاني أكبر منظمة تقريبا بعد الاتحاد الدولي لكرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم في ناس أعضاء في دول أعضاء فيه مش عضو في الأمم المتحدة. يعني ممكن فلسطين موجودة في الاتحاد الدولي, 204 دولة مش موجودة في الأمم المتحدة, فلكن 193 دولة والوجود التواجد معهم مهم جدا. دي اجتماعات بتتعمل مرة في السنة من سبتمبر لغاية ديسمبر, ممكن الرئيس يروح في أي وقت فيهم, لكن هو بيختار الوقت ده لأسباب تخص يعني الدول المشاركة وتخص القضية المطروحة. طبعا في كل سنة القضية تطرح, القضية المطروحة السنة دي هي قوات حفظ السلام اللي احنا 7 أكبر دولة في العالم مشاركة فيها بعدد 30,000 جندي أو فرد من الضباط. طبعا لينا كان أزمات في الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية عن قوات حفظ السلام, لو تفتكر حضرتك في 2016 لما كان في معركة كبيرة في مجلس الأمن بين مندوبنا وبين المندوبة الأمريكية حوالين ما سمى يعني معاقبة الخروج بانحرافات جنسية في قوات حفظ السلام. كان مصر رأيها أنه لازم تحط ضوابط عشان ما تجيش أي حد يتهم اي قوات حفظ السلام بانها ارتكبت اخطاء مفيش دليل عليها ويتم ترحيلهم واخلاء البلد دي من جنسيه معينه. ممكن مثلا مش عايزين مصر تبقى موجوده مثلا في بلد فيرتكبوا اي اتهام ولينا سابقه طبعا هنا لينا اعتراض على ادخال قوات الامريكيه لحفظ السلام في سيناء معدات حديثه. هم عايزين يستبدلوا عدد من الجنود بمعدات حديثه, طبعا مصر رافضه لان هي عارفه المعدات الحديثه دي ممكن تبقى إذا حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه في هذه الاجتماعات حول بيدي قوة ومهم جدا, تمثيل مهم لمصر مهم جدا, وخاصة كمان انه في لقاءات ما يعرفش يعملها غيره بنفسه. يعني يا رب التوفيق دايما حليفه ان شاء الله, واحنا اكيد كل رسائل المستمعين النهاردة بتوصل للرئيس وان شاء الله موفق في هذه الزيارة. حاجة اخيرة الجمعية العامة بنعتبرها, انا بعتبرها البرلمان بتاع العالم ومجلس الامن ده هو ده حكومة العالم. فطبعا التواجد في البرلمان ده مهم جدا جدا. نشكرك استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي, وشكرا لحضرتك ولكل المستمعين, وبنعتذر طبعا للناس اللي ما خدناش تليفوناتها فعلا وقت يعني ضيق شويه. استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي بشكرك مره تانية, واشكر فريق عمل رأيك. النهارده اشرف البهي في رئاسه التحرير, عبد اللطيف عبد الله على هندسه الهواء, وشيماء احمد ايضا, وكنت معكم مياد الفيشاوي, والى اللقاء. الفجر اللي يملح اللمبين كل قاسي. أرض الخضرة صباح الحرة، أرض الخضرة صباح الحرة، يلا عليك نزرق من وفيه.